اوف حب صداقي بعد وين تلاقي اللي بفراق نهاني عادي عند فراقي حتى ما مشتاقي لي اللي حبه بداخلي حتى بطل عني يسأل وما يحس بشواقي أحب صداقي بعد وين تلاقي اللي بفراق نهاني عادي عند فراقي عادي عند فراقي حتى ما مشتاق لي اللي حبه بداخلي حتى بطل عني يسأل وما يحس بشواقي يا ويلي كسار قلبي نكار جابي ترك حبي وما ذكر زيناتي إلي ربي ثني بذنبي طلع لابي وما وفى الحماتي وما وفى الحماتي عفت كل شي ورايا